نزار سري يسكر دائما ليلة من ليالي سكره سكر وفعل الفاحشة في أمي والعياذ بالله ثم بعد ذلك حرقها لدرج الإفادة فما العمل حيال هذا الموضوع هذا هذا عمل عظيم خطير نسأل الله العافية ومنكر كبير واجب الحضور إلى ولاة الأمور نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا إذا كان تاب وأضاء ندم وأقلع وإلا الواجب روحه إلى ولاة الأمور حتى يستلك أمثاله ويؤدب ويقام عليه الحد نسأل الله لكن لا لكن عندك شاهدان يعزان عليه أو معترف أما إذا كان أضر التوبة والندم وترك ما هو عليه من الباطل فلا تعرض بعد ذلك أما إذا كان لا يزال في بلاء وشر فينبغي لك أن ترفع أمره عند الدولة نسأل الله العافية.